كنت صائما في رمضان وقد قمت بعمل أتعبني فأفطرت ذلك اليوم وقضيته في شوال، فهل يجوز لذلك؟ يجوز للمسلم إذا اشتد به الظمأ وخاف على نفسه الضرر من ذلك أن يفطر وأن يقضي، لأنه في هذه الحالة في حكم المريض، لأن شدة الظمأ في حكم المرض، إذا بلغ منه حدا يضر به جاز له أن يفطر وأن يقضي يوما، فما فعله هذا السائل إن شاء الله لا حرج فيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.